تكرم شيخنا الفاضل بالإجابة على أسئلة الأخوة الثانية. السؤال الأول: ما هي أفضل الكتب الفقهية في نظركم والتي إن درسها طالب العلم استطاع أن يحصل الفقه منها؟ الذي أراه أن من خير ما يبتدئ به طالب العلم اليوم إذا وجد في جو كما نعبر نحن جو سلفي أو حديثي أو سني، جو يدعو لاتباع كتاب السنة ولم يكن يعيش في جو مذهبي لا يتعرف على السنة وإنما يتعصب للمذهب، فإذا كان طالب العلم يعيش في جو سني فأنا أنصح له أن يبتدئ دراسته في الفقه بالكتاب المعروف والمؤلف في بلد السائل فقه السنة لسيد سابق، ذلك لأنه كتاب وحيد من حيث منهجه، لا أقول وحيد من حيث صوابه لا، لكن من حيث منهجه فهو في هذا العصر كتاب وحيد، فيبتدئ طالب العلم بدراسة الفقه من هذا الكتاب لأنه جمع في حدود استطاعته بين الفقه ولم يتمسك في ذلك بمذهبه الذي يلوح لي من كتابه أنه شافعي، لم يتمسك بمذهبه هذا كما يفعل كل المؤلفين في مذاهبهم، لا يخرجون قيد شعرة عما قاله مذهبهم، أما هو فلم يلتزم هذا المذهب وإنما حاول أن يأخذ من كل مذهب ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة. يا رحمك الله. طيب هذا الكتاب يا سماحت، أقول هذا الذي ينبغي أن يبدأ به طالب العلم، والسبب لأنه هو المنهج الذي يجب على كل طالب العلم أن ينهجه وأن يسير عليه، لكن لا يكفي لهذا الطالب أن يعتمد عليه بكل كركبه وأن يجعله مرجعه في ليله ونهاره، لا. لماذا؟ لأننا أنحنا إلى أنه وإن كان وضع هذا المنهج ولكنه لم يستطع النهوض به وتحقيقه تحقيقا كاملا في كثير من المسائل، بعضها هذا الكثير بعضه لم يستدل له مطلقا وإنما هو محض الرأي، والبعض الآخر كما يعرفه كل من درس كتابه حكى فيه الأقوال، أقوال العلماء، أقوال المذاهب، ثم ترك المسألة دون ترجيح بحيث أن طالب العلم يخرج منها حيران لا يدري الراجح من المرجوح من هذه الأقوال التي حكاها ولم يدعم واحدا منها بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي لاحظته حينما درسته منذ نحو 20 سنة، وحملتني هذه الدراسة يومئذ على أن أضع عليه تعليقا، وكنت سميته بتمام المنة بالتعليق على فقه السنة. حاولت، وأنا رجل مثله كما قيل كل بني آدم خطاء، وكما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قلت بقولي ألفت تعليقا على كتاب السنة سميته ثمان منه، لكن يومئذ لم تساعدني ظروف علمية على الاستمرار في تمام التعليق. كنت وقفت للتعليق عند آخر كتاب الصيام، ولم يتاح لي يومئذ قضاء هذا الكتاب كتاب الصيام، وكنا طبعناه على الآلة الساحبة. ما الآن قد طبع طبعة جيدة وأنيقة وفيها استدراكات كثيرة، ومنها أنني ألحقت بهذا المجلد الذي نزل في السوق قريبا كتاب الصيام أيضا، فأنصح بأن يستعين طالب العلم ودارس فقه السنة بهذا الجزء، فإنه سيكون أقرب ما يكون إلى الصواب فيما إذا جمع بين الفقه وتمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.